أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. الكلام في فضل ضعفة المسلمين والذين يحتاجون العطف والرحمة والنظر إليهم نظر الرحيم المحسن بمثل هؤلاء. يأتي الباب الثاني بعد ذكر فضلهم في ملاطفتهم، فقال النووي عليه رحمة الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وهذا يظهر يعني باب طويل عريض، ولكن هو يسوق بعض الأحاديث، ولعل المعنى الذي مر بنا في الباب قبله يخدم هذا الباب كذلك. فهذا الباب في الحقيقة هو الملاطفة، وإن كان احنا مر بنا ذكر حال الناس الذين يراهم الناس أو غيرهم ممن ليسوا منهم، يرونهم يعني في ضعف، ويرونهم يعني في مستوى لا يستحق التعامل معهم، أو ينظرون إليهم نظرة يعني الاحتقار والتصغير، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى من أفضل الناس، ولعل مرتبتهم عند الله عز وجل عالية. فهنا يلفت الشارح أو المصنف نظر المسلم إلى أن هؤلاء الناس الذين ذكرنا فضلهم من قبل عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يجب أن يعامل به، هذا ما يجب على كل مكلف أن يتصرف نحوهم، أن يلاطفهم، وأن يعني يتواضع لهم، وأن يشفق عليهم ويحسن لهم أو إليهم. فذكر مجموعة من شرائح المجتمع بالتعبير نتاعنا المعاصر، هذا كان شرائح كثيرة وطبقات وأصناف من الناس ينبغي أن نعاملهم بالملاطفة وأن نعاملهم بالإحسان. من هؤلاء اليتيم والبنات، يعني النساء عموما، وسائر الضعفة، والضعفة كالعبيد والإماء والمساكين، والمسكين كالمحتاج يعني كالفقير، والمنكسرين، المنكسرين المقصود بهم الناس الذين أصابتهم مصيبة أو حل بهم يعني بلاء، فهؤلاء ينكسرون، يعني قلوبهم منكسرة حزينة. فهؤلاء الناس ينبغي أن نساندهم وأن نقف معهم معنويا، ونرفع يعني من شعورهم. فهؤلاء الإحسان إليهم واجب، قال: والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فاليتيم، قال الشارح رحمه الله: باب ملاطفة اليتامى والضعفاء والبنات ونحو ممن هم محل الشفقة والرحمة، وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان. قال: واليتيم والصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا عبرة بوفاة الأم، يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم. إذا اليتيم على الحقيقة هو من مات ماذا؟ مات أبوه. أما موت الأم لا عبرة، لا عبرة بموت الأم، فالذي ماتت أمه وبقي أبوه لا يعتبر يتيما، بل اليتيم من مات أبوه عائله، لأنه لا يستطيع الكسب فيتفرد عن الكسب فيسمى يتيما لانفراده وبقائه وحده، لا يستطيع الكسب فسمي يتيما اليتم. فهذا هو الذي عليه يعني الشرع. أما ما يعرفه الناس من المفهوم يعني المفهوم المتعارف عليه اجتماعيا وعرفيا وعادة، فهذا اليتيم من ماتت أمه، في بعض الأحيان يقول هذا يتيم لموت أمه، فنحن نقول لا، العكس هذا، عكس هذا، فاليتيم من مات أبوه، اليتيم من مات أبوه. وقال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وهذا في البشر، وفي والبهائم من قبل الأم. قالك اليتيم من البهائم من ماتت أمه، واليتيم من البشر من الناس من مات أبوه. قال ابن خلويه: وفي الطير بفقدهما معا يعني. نعم، وهذا حتى أننا رأينا من الطير حقيقة، من الطير ما كالنعامة ما يسند هذا القول، فالحضانة في بعض الأحيان تكون للذكر دون الأنثى، وهذا في النعامة، في النعامة في الطير. ولهذا قال هذا العالم في اللغة، قال: وفي الطير بفقدهما، لأنهما يحضنانه ويرزقانه، يعني الذكر والأنثى معا. هذه فائدة فقط لغوية. إذن هذا هو اليتيم، الذي يأتي إن شاء الله ذكر باب خاص باليتامى. سبحانه وتعالى أمر بالعطف عليهم والإحسان إليهم، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن الله عز وجل يحفظ أبناءك من بعدك وخشيت على أولادك، فقل قولا سديدا صوابا حقا في اليتيم، فكن معه واسنده حتى لا يذهب حقه، فكن معه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا في حق اليتيم، يعني إذا كان وصل الأمر للكلام في حق اليتيم ماليا وما يرث وكذا، وقد يظلم في الميراث وقد يظلم في حقه، فقف أنت يعني موقف صاحب الحق والقول السديد الصائب، وكن مع اليتيم حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى في عقبك ويحفظك في ولدك من بعدك. نعم، هذا. والبنات المقصود يعني النساء عموما ليس البنات فقط، لأن الغالب في النساء كما هو وارد في الشرع أن المرأة ليست كالرجل، وأن الرجال قوامون على النساء وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، أنتم تعلمون هذا كله، أن النساء ضعيفات حتى من حيث العقل ومن حيث الدين إلى آخره مما يذكر في حق النساء، لا ما هو عليه الناس اليوم، لا ما هو عليه الناس اليوم وما يرون من هذه المساواة الباطلة التي في الحقيقة في قرارة أنفسهم هم يكذبون بها. فالبنت والمرأة تبقى دائما في العموم يعني ضعيفة، ضعيفة، فتحتاج يعني الرحمة والعطف والشفقة، أن نأخذ بيدها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وهو يخطب في الناس خطبة الوداع التي عرفت بخطبة الوداع، فكان يوصيهم ويستوصي بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان يعني محبوسات. فأمر عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهن. هذا والضعف، والضعف المقصود يعني، وإن كان كلمة الضعيف تشمل يعني أصناف كثيرة، إلا أن الضعف منهم من شرحها بال يعني العبيد والإماء، لأن هؤلاء محقورين في المجتمع، كما مر بنا في حديث في الحديث السابق ما يعني الذين تكلموا في المهد، منهم يعني ذاك الذي قال لأمه وهو يرضع من ثديها يشد يلتقم يلقم ثديها، يقول وهي والنبي صلى الله عليه وسلم يصف كيف كان يرضع ويضع سبابته في فيه، ويقول لما رأى تلك المرأة تضرب، الآمة تضرب ويقولون لها زنيت، وهي تقول ما زنيت، سرقت، وهي تقول ما سرقت، فكانوا يضربونها، فقالت المرأة التي كانت ترضع ولدها اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فنطق الصبي وماذا قال؟ قال اللهم اجعلني مثلها. فلما راجعته قال يا أمه إنها ماذا؟ على حق، وإنها ضعيفة. فأجاب أمه بأن هذه المرأة مظلومة وأنها صدقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولما مر على ذاك الرجل الذي على يعني مركوب عظيم على حصان على كذا، وله شارة حسنة لباس وهيئة حسنة، فقالت اللهم اجعل ولدي مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله، قال إنه جبار ظالم في النار يعني، فقال اللهم لا تجعلني مثله. فهذا يدل على أن الضعف من العبيد والإماء يحتاجون الشفقة والرحمة والأخذ بيدهم، وكل ضعيف في الحقيقة هذا ما ينبغي أن نعامله به. والمساكين والمسكين يطلق على كل محتاج، على كل محتاج يطلق، وإذا ورد هذا اللفظ يشمل الفقراء ويشمل المحتاجين، سواء نسبة الحاجة نتاعهم كانت كبيرة أم كانت يعني صغيرة حقيرة أو ما بينهما، من كل صاحب حاجة فيطلق عليه مسكين. ولكن إذا كما قال الشافعي قد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين، ولكن إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق وإذا تفرق اجتمع، يعني في المعنى كالمسلم والمؤمن، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، يعني إذا اجتمع، إذا ذكر المسلم فالمقصود به المؤمن، وإذا ذكر المؤمن فالمقصود به المسلم، ولكن إذا ذكر المسلم والمؤمن في حديث واحد فالمقصود أن المسلم الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة، فليس كل في هذه الحال ليس كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن مسلم، وهكذا ينبغي أن يقال. فنقول كل مسكين، ليس كل فقير مسكين، ليس كل فقير مسكين، وقد رأينا هذا من قبل، ولكن المقصود هنا عموم يعني عموم الحاجة، المسكين هنا يدخل فيه الفقير، وسواء كانت قلنا نسبة الفقر يعني نسبة كبيرة أو نسبة صغيرة، حاله من الفقر درجات، فيدخل هذا. والمنكسرين قلنا أصحاب البلاء ومن أصابتهم يعني مصيبة من مصائب الدنيا، سواء في مال أو في صحة أو في حبيب أو صديق أو شيء من هذه الأمور، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، تجد الرجل حزين منكسر يعني لفوات شيء من الدنيا أو فوات شيء حتى من الآخرة، في بعض الأحيان تجد الإنسان حزين لأنه فاته شيء من خير، فنحن يعني نواسيه ونقول عسى في هذا الأمر خير، ويقف الإنسان بجانبه إما ماديا وإما معنويا. فمجموع هؤلاء لا بد أن نتواضع لهم وأن نشفق عليهم وأن نلاطفهم وأن نرحمهم وأن نخفض الجناح لهم، وخفض الجناح يعني هذه كناية على واستعارة في الحقيقة على لين الجانب، أن تلين جانبك لإخوانك، أن تكون هينا لينا كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قد تأتي الآية لا أدري، نعم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه من الآيات التي صدر بها الشارح أو المصنف النووي عليه رحمة الله هذا الباب، واخفض جناحك للمؤمنين، خفض الجناح معنى أن يعني تلين لإخوانك، وأن تجعل جانبك سهلا هينا، لا تكن من أصحاب القساوة، من أصحاب الذين يعني لا يفوتون شيئا ولا يمرونه هكذا مرور الكرام، بل كل شيء يقفون عنده نقطة بنقطة، ويحاسب أخاه شيئا بشيء ولا يتجاوز في ذلك كله، فلا تجد فيه لين ولا تجد فيه رحمة ولا تجد فيه شفقة، بل تجد فيه قسوة حتى مع إخوانه من المؤمنين. وهذا لا ينبغي أن يكون في مؤمن، خاصة مع هؤلاء، مع الضعفاء ومع يعني النساء ومع الأيتام وهكذا يعني، وإن كان الآية عامة في المؤمنين، ولكن هؤلاء أولى بهذه الرحمة. فاخفض جناحك كما يخفض الطائر إذا أراد أن يحط، الطائر إذا أراد أن ينزل من فوق إلى أعلى يخفض جناحه ليحط. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على التواضع، كناية على التواضع، على التواضع. فالإنسان إذا كان لينا فيحط نفسه في الأرض يعني لإخوانه، يتواضع. نعم، وهذا أمر في الحقيقة تصور يعني معنوي، تصور معنوي يظهر في أخلاق الإنسان، يظهر في روح المسلم، يظهر فيه هذا التواضع، ويظهر فيه هذا الانخفاض والحط يعني من شأنه أمام إخوانه. قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية مرت بنا في فضل المساكين والفقراء الذين كانوا يحتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كبلال وسعد وغيرهم من الصحابة الذين كانوا في يعني في حالة لا تجعلهم في في في في مناصب وأماكن اجتماعية كبيرة في ذاك الزمان، يعني ناس منهم العبد ومنهم الفقير ومنهم الضعيف، فلا يستطيع أن يكون في تلك الأماكن العالية اجتماعيا كما كان النبلاء وكان الأغنياء وكان الأشراف والأنساب معروفين في القبائل. فهؤلاء كانوا يحتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطره ويساوره شيء بأن يعزل هؤلاء عن مجلسه ويجالس أولئك الأغنياء حتى يجذبهم ويدخلوا في الإسلام. في الإسلام يتقوى بالأغنياء ويتقوى بالأشخاص يعني الذين لهم يعني سمعة ولهم يعني مناصب في أقوامهم. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر، أي احبس نفسك، احبس نفسك. الصبر هو حبس الجوارح من يعني من التبرم والتسخط بالمقدور. المقصود هنا اصبر نفسك بمعنى أن تحبس نفسك ذاتك مع هؤلاء، وأن تصبر مع هؤلاء، مع الذين يدعون ربهم. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل ويذكرونه، هؤلاء الذين ينبغي أن تجالسهم. وهذا فيه في فائدة في مصاحبة من؟ مصاحبة الصالحين ومصاحبة أهل الخير ومصاحبة أهل الذكر والعبادة. وإن كنت ترى أن هؤلاء لا يقضون لك شيئا في الدنيا، في أمور الدنيا ومصالح الدنيا، ماذا تفعل بهم هؤلاء؟ يعني الناس يذكروا غير الله عز وجل ويعبدون الله، ليس لهم شيء يعني يقربونك إليه أو يوصلونك إليه أو يقضون لك يعني مصالحك، فتحقر هؤلاء. ولكن هؤلاء الذين ينبغي أن تواليهم وأن تحبهم وأن تجلس معهم. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة والعشي، وهنا كناية على المداومة، ليس فقط المقصود خصوص الزمان يعني الغداة صباحا ومساء، يعني يذكرون الله صباحا ويذكرونه مساء، فهذا ليس المقصود يعني تخصيص هذا الزمانين بالذات، وإنما المراد الكناية على أنهم يداومون في الطاعة، بمعنى أوقاتهم كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل. ثم بعض أهل العلم قال: حتى ولو خص الزمان صباحا ومساء، بمعنى لهم أوقات في الصباح وأوقات في المساء، قال: أما الصباح فالناس يشتغلون، وأما في المساء فالناس كذلك لهم في البرودة لهم ماذا؟ أشغال. وكانت البيئة صحراوية، الناس يختارون الصباح ويختارون المساء، حيث ماذا؟ يعني يكون النشاط في الذات، ويكون كذلك الجو يعني جو لطيف الناس ينشطون فيه، وتكون فيه الغفلة عن العبادة. فهؤلاء لا يعني تساويرهم غفلة حتى في هذه الأوقات المهمة، حيث ينشط الناس ويغفلون عن كثير من الطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى، أوقات تجارة وأوقات أسواق، ومع هذا لا يعني يتركون ولا يذهلون عن مثل هذه الأوقات. فإذا كانوا يحرصون على هذه الأوقات فحرصهم على أوقات أخرى من باب أولى، فنعود أنهم يحرصون على ذكر الله في كل الأوقات حتى ولو خص هذا الزمان دون غيره. إذن هذه كناية على المداومة في الطاعة، يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه شهادة من الله لهم على أنهم يخلصون الطاعة لله سبحانه وتعالى. آية عظيمة هذه في أقوام ضعفاء فقراء ليس لهم مكان عند الناس، ولكن هؤلاء الذين ينبغي أن تحبس نفسك معهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ماذا؟ يريدون وجهه. هؤلاء لا يريدون غير الله سبحانه وتعالى، وبما أنهم كذلك فينبغي أن تصاحبهم وأن تجلس معهم وأن تصبر على مجالستهم، وإن كانت نفسك تتوق إلى أن تجالس غيرهم فنحن نقول لك لا، ابقى مع هؤلاء ودع هؤلاء يذهبوا. وسيأتي إن شاء الله ذكر الحديث ولا تعد عيناك عنهم. وإن كان هذه الصفات ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم بمعنى لا تتعدى إلى يعني بنظرك إلى غيرهم من الناس ممن لهم الدنيا ولهم زهرة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه قد تحدثنا أنفسنا في بعض الأحيان أن نجالس الأغنياء ونجالس الناس اللي عندهم كذا، النفوس تميل لهذا، تميل لهذا. درك الآن لما يكون إنسان جالس مع ناس لا يقضون شيئا ولا يستطيعون أن يعينوك في شيء ولا يقدمون لك شيئا ولا إلى آخره، ثم يأتي من الناس من هو غني ومن هو يعني يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يفعل إلى آخره، تترك الناس وتذهب إليه. يعني هذه طبيعة في البشر، هذه طبيعة في البشر، وكل الناس يعرفون هذا، هذا طبيعة فينا. ولكن الله سبحانه وتعالى يرشدنا كما أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبس نفسك مع هؤلاء، هؤلاء النفع الحقيقي، هؤلاء النفع الحقيقي مع هؤلاء، النفع الحقيقي مع هؤلاء، يريدون وجهه. فإذا قد ينصرف الإنسان لشهوة في نفسه ولهوى في نفسه، يميل ميولات في النفوس، يميل إلى الدنيا وإلى أهلها ولأصحابها ومن يملكونها، يميل لهؤلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك اصبر نفسك مع هؤلاء. وطبعا الإنسان في هذه الآية ترشدنا لشيء، وهو أنه ينبغي على المسلم إذا كان في خير، في جلسة طيبة مع أناس، يصحب ناس، لا ينبغي أن يغيرهم بهكذا بكل سهولة، أن يغير هؤلاء الناس ويذهب إلى غيرهم لأنهم أصحاب مال وأصحاب غنى وأصحاب كذا، تميل نفسه لهذا، ثم هو يضع تأويلات لنفسه، ذهبت إليهم لكذا أو لكذا أو لكذا. الله أعلم بالنفوس، لما تركت هؤلاء وذهبت لهؤلاء؟ الله أعلم بالنفوس، كما علم نفسية رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم باطن رسوله. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى هدايتهم حتى يتقوى الدين، لم يميل إلى أموالهم ولا إلى شرفهم، كان شريفا عليه الصلاة والسلام، ولو أراد مالا لملكناه لصار ملكا عليه الصلاة والسلام، ما كان يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد نسبا، وإنما كان يريد أن يتقوى الدين، كان هذا مقصده عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو مقصده. لذلك إحنا الميولات التي تدور في أنفسنا ليس المقصد أن يتقوى الدين، وإنما أن نتقوى نحن، أن نتقوى نحن، وأن يعني نستغني ربما بمنافع ومال غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجعل بواطننا كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، أن يجعل بواطننا كظواهر الأجلى. اليوم نسمع في واحد الداعية جاب واحد المقطوعة تاع ابن الجوزي أعجبتني كثيرا، وهو يمدح السلف عليهم رحمة الله، قال جعل بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وجعل سرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وجعل همامهم عند الثريا بل أعلى، إذا ذكروا أو عرفوا تنكروا، وإذا ذكرت لهم كرامة أنكروا، فيعيشون في أوساط الناس كالخاملين أو كما قال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني كذلك. فهؤلاء الذين يريدون وجهه فلا تعد عيناك عنهم، هؤلاء الذين يحرص الإنسان على أن يكون مثلهم. فمن بين الآيات كذلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أو ذكرها المصنف في الباب، قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا من سورة الضحى. فقال اليتيم فلا تقهر، اليتيم هذا اليتيم الذي مات أبوه وتركه، فلا يجوز لك أن تعنفه، ولا يجوز لك أن تحمله ما لا يطيق، ولا يجوز لك أن تذله. وأما السائل الذي يسأل، إما سؤال السؤال الذي هو سؤال المال، أو سؤال على العموم كما حملها بعض أهل العلم على السؤال النافع في بعض الأحيان أن يسألك شيئا حتى العلم، فلا تنهر. فقال الشارح عليه رحمة الله: فكان يتيما عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة، فالله يذكره بالمنة كيف من الله عليه فجعله ماذا؟ رسولا وعبدا. فالله سبحانه وتعالى رفع شأنه وقدره ومنزلته، ورفعنا لك ذكرك، فكيف كنت؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا لا تملك شيئا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. انظر انظر كيف كنت. ثم ينبغي أن تعامل ماذا؟ من كان مثل حالك في بداية أمرك أن تعامله كما عاملك الله سبحانه وتعالى، فالله أحسن إليك، فينبغي أن تحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال الشارح: كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء يسير من الدراهم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم، من أجل أن يعرفوا وأن يتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية. واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما، قال: لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة. وهذه الصفات يحتاجها الإنسان بعد ذلك، يحتاجها النبي بعد ذلك، وكل من كان هذا شأنه. قال: لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل، رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة، لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك الله بعد يتمك، ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى، ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت تعرف شيئا. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالما كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام. قال: ووجدك ضالا، أي هداك، أي ضالا غير عالم، ولكنه هداك بها، هداه الله عز وجل بالقرآن. ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى، جعلك غنيا، صرت غنيا، أغناك، وفتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. وقد أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال آواك، لأن الله تعالى آوى كل يتيم. قال: ووجدك يتيما فآوى، ما قالش آواك أنت، لأن الله تعالى آوى رسوله وآوى كل يتيم، أواه الله سبحانه وتعالى. قال: ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل هداك، لأن الله هدى سبحانه وتعالى ضلالا كثيرين. وهكذا: ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل أغناك، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى كل فقير. نعم، هذا يعني من حيث نعمة الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. اذكر أو ذكر نفسك حين كنت يتيما، حين كنت يتيما، فلا تقهر اليتيم، بل يسر له أمره، إذا صاح فسكته، وإذا غضب فارضه، وإذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول: اعطني مالا، فلا تنهره، لأنه يعني تزجره، لأنه قال: ووجدك عائلا فأغنى. فلما أغناك الله عز وجل لا تنهر السائل، لا تنهر السائل، تذكر حالك حينما كنت فقيرا ولا تنهر السائل. رأيت؟ إذن الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه، أول من يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم. وإن كان الكلام يطول في هذا الباب، وقد شرح هو الصورة كلها رحمه الله، ولكن نكتفي يعني بهذا الشرح. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب، هذه من الآيات التي ذكرها المصنف تحت الباب يستدل بها. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه أوصاف من هذا المتمرد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا ما يعامل الله عز وجل به الخلق مثل هؤلاء، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن هذا في صفات الخلق. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، طبعا هذا استفهام، معناه تعجب، كأن الله عز وجل يقول: أيخبرني، أرأيت، ما خبر هؤلاء، كيف يكون حالهم، كيف تكون عقوبتهم، هؤلاء الذين يكذبون بماذا؟ الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالجزاء، ويكذب بالإسلام، إن كان الدين المقصود به الدين يقصد به الجزاء، ويقصد به الإسلام، ويقصد به اليوم الآخر. فالمهم نتيجة واحدة: الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي يعنف اليتيم ويعامله بقساوة. وقرئ يدعو بمعنى يترك اليتيم، والمعنى واحد، يعني المعنى واحد، الذي يترك اليتيم فقد آذاه وضره. وقيل هذه نزلت في بعض، قيل في أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يدخل الإسلام، وقيل في أبي جهل، وقيل في غيره ممن عاملوا يتيما بقسوة، فقالوا ذبح يوما جزورا أبا سفيان وجاءه يتيم يطلبه فرده. وقال أن أبا جهل كان وصيا على يتيم وكان ماله عنده فأتاه جاءه عريانا يطلبه مالا فزجره، فقال أرأيت الذي فذاك الذي يدع اليتيم، يعني يكذب بالدين، يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيم. ولعلها الآية عامة وقد تكون في كافر من الكفار، قد تكون في كافر من الكفار. قال فذاك الذي يدع اليتيم أي يعنف اليتيم، قال ولا يحض، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين بمعنى لا يحث، لا يحث ولا يدفع ولا يرغب في على طعام المسكين، لأن المسكين محتاج إلى يعني إلى طعام. قيل المسكين من السكون، قال القرطبي نقلتها هنا، قال المسكين من السكون، قال القرطبي وكأنه من قلة سكنت حركاته، يعني من قلة يعني المال، قلة الوجد سكنت حركته، لا يستطيع أن يتحرك. بماذا يتحرك؟ لا يستطيع أن يتحرك. قال سكنت حركاته، قال تعالى أو مسكينا ذا متربة، أي مسكين ماذا؟ لا ثقب التراب، كناية على العدم، حتى صار ماذا؟ هو والتراب شيء، وكل ما على التراب تراب، يعني لا شيء، ها تربت يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ف يعني التربة إذا ذكرت في كثير من النصوص الشرعية المقصود يعني الفاقة والعدم ولا شيء، هذا يعني كأنك لم تحصل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى إن لم تظفر بذات الدين، إن لم تتزوج امرأة ذات دين تربت، كأنك أمسكت ترابا، ومن أمسك التراب لم يمسك شيئا، ومن أخذ التراب هل أخذ شيئا؟ لم يأخذ شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ، يعني في التراب، التراب إذا ذكر ما أنت صفر لا شيء، خسارة تامة، هذا المقصود. ولهذا هنا قال أو مسكينا ذا متربة، ذا متربة بمعنى المسكين هذا وصل إلى حد ماذا؟ أن لصق بالتراب لا شيء، لا يستطيع حراكا. نعم، فهذا المقصود بهذه الآيات، يحض على طعام المسكين، طعام المسكين، وطعام هنا نسب إلى المسكين، مضاف إلى المسكين، مضاف إلى المسكين، هو المسكين ما عنده طعام، وقال يحض على طعام، هي على إطعام المسكين، على إطعام المسكين، ولكن نسب إليه لحاجته إليه، لحاجته إلى الطعام أكثر من غيره، فنسب الطعام إليه لحاجته إليه أكثر يعني من غيره. والأحاديث في هذا نذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلا لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. هذا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف التعظيم يعني. قال فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطردي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم، رواه مسلم. فحديث سعد باختصار يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، يعني مجموعة من المسلمين من الصحابة من الأوائل الذين أسلموا، لأن سعد بن أبي وقاص من الأولين الذين دخلوا الإسلام، هو وبلال كثير من الضعفاء، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر شكون كانوا؟ كانوا أذلة القوم، الضعاف الذين ليس لهم مرتبة وقيمة ومنزلة في المجتمع آنذاك، هؤلاء الذين كانوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يتبعوه أذلة القوم؟ الأذلة كما قال هرقل لأبو سفيان، قال بل يتبعه ماذا؟ الضعفاء والأذلة. لا يتبعه شرفاء القوم وأعزة القوم بل أذلة القوم. قال وكذلك الأنبياء، يعني لا يتبعهم في بداية الأمر بادي الأمر إلا هؤلاء الأذلة والضعفاء، فبلال منهم وسعد بن أبي وقاص منهم. قال الشارح ومن المعلوم أن من أول الناس إسلاما أبا بكر بعد خديجة وورقة بن نوفل، وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان راعي غنم فقير، كان راعي غنم فقيرا، وكذلك بلال بن أبي رباح، وكان عبدا مملوكا، بلال كان عبد مملوك، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده، وكان المشركون العظماء في أنفسهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أطرد عنا هؤلاء. قالوا هذا احتقارا لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتقارا لهم، قال يشترئون علينا. درك هذا يولي من بعد يهضر معايا ويقول لي يا فلان روح ويا فلان روح ويا فلان كذا ونستحق هذه ونجيب هذه. ففي بعض الأحيان الإنسان ما يحبش يتقرب، يعني كأنه لا يريد أن يتقرب من هؤلاء حتى لا يخاطبونه، ومن قبل كانوا لا يصلون إليه لا يصلون إليه، ولما جاء الإسلام يصير هذا يتكلم مع هذا، وكان لا يصل إليه لا يجالسه ولا يستطيع ولا يفكر أصلا أن يجلس مع مثل هؤلاء من الناس، لأنهم أصحاب يعني منزلة في المجتمع. يقول إذا كان اليوم إحنا نجلس عندك وهؤلاء جالسين إحنا نصير سواسية، وغدا سيشتري هذا علي ويكلمني، وكان لا يكلمني، وبقات فيهم عزة النفس هذيك بالإثم والعظمة في الأنفس والكبرياء في الأنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه طامع في أن يسلموا وأن يكونوا معه وأن يتقوى الإسلام بهم، فحدث نفسه بهذا كما قال الصحابي رضي الله عنه، يعني قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشريح فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع وفكر في الأمر، فأنزل الله الآية، نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، نعم، وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع لكن لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي كما مر بنا، فهؤلاء يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فالله أمرهم أن يحبس نفسه مع هؤلاء. يقول الشارح عليه رحمة الله، يعني ويستفاد من هذا، يستفاد يعني من هذا الحديث، أن الإنسان ينبغي له أن يكون جلساؤه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه، وأن لا يهتم بالجلوس مع الأكابر والأشراف والأمراء والوزراء والحكام، بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة. لماذا نجلس مع هؤلاء؟ ما الفائدة من الجلوس مع هؤلاء إلا الأمور الدنيوية؟ الإنسان لما يكون عنده معارف من هؤلاء من هذا الصنف يعني فقط لقضاء المصالح، هل يجالسهم من أجل لوجه الله سبحانه وتعالى أو يريد أن يتقوى بهم الإسلام لهذا المقاصد؟ كثير من الأحيان الناس يعني في الحقيقة تجده يفتخر بأن من معارفه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولكن هذا الفخر يخدمه في ماذا؟ يخدمه في مصالحه، إن كان احتاج لهؤلاء فبالهاتف أو بالاتصال بهم بأي سبيل أو طريق حتى يقضون له مصالحه، ولكن هؤلاء لا ينفعونه عند الله سبحانه وتعالى كما ينفعه، بل وينفعه أولئك الذين يجالسهم في ذكر الله سبحانه وتعالى. كم من أخ تجالسه، كم من أحباب وأصدقاء تجالسهم يذكرونك بالله وتذكرهم بالله، وقد تأخذ منهم شيئا ينفعك ويأخذون منك يعني شيئا ينفعهم من أمر الآخرة، وهذا لا يعني أنهم لا يقضون لك مصالح الدنيا، بالعكس، يعني الإنسان لو غاب عن منزله أو غاب يعني لأمر طارئ أو لحاجة أو بعد فيحتاج إلى من يكون معه، إلى من يسنده في عائلته، إلى من يعني يقضي حاجته في أولاده وأهله وإخوانه، تجد يعني من الناس من يقوم لك بهذه المصالح، بل من الناس من يعني تكلفه بشيء فيفعل هذا لوجه الله، لا ينتظر منك غدا مثلا أن تكافئه بشيء من أمر الدنيا، يفعل هذا لوجه الله، يقول لك هذا أخونا نخدم له في سبيل الله، يعني تكلفه يروح يخدم لك حاجة في سبيل الله. أما مثل هؤلاء أهل الدنيا فيخدمونك اليوم ويطلبون منك ماذا؟ خدمة في بعض الأحيان فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يقول لك يكلفونك بأمر، قال احنا رانا قضينا لك شغل، أنت كذلك قضينا الشغل وهكذا. فأهل الدنيا يعني فضلهم عليك دين، فضلهم عليك دين، وقضاء حوائجك دين، يبقى دين على رقبتك توفيه متى طلب منك أن تؤدي أمرا معين، فلا تستطيع أن ترفض. أما مع إخوانك ومن الذين يريدون الدار الآخرة ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ينفعونك في أخراك وينفعونك في دنياك ولا يريدون منك شيئا. اللهم إلا الدعاء، إلا الدعاء، نعم إلا الدعاء. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني المسلم يعني في منهجية حياته وتفكيره ومعاملته لإخوانه. قال أما مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر أو مع الوزراء أو مع الأمراء أو مع ولاة الأمور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد. الإنسان لما يذكر مثل هذا الأمور أنني جلست مع فلان وجلست مع فلان من أهل الدنيا أصحاب المناصب، قال هذا لا يحمد عليه العبد. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال العبد لا يحمد على هذا، نعم. قال إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف، المدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبة من أحب الله عز وجل، وقد ذاق طعم الإيمان من والى، يعني من والى موالات، من والى من والاه الله، يعني أحب من أحبه الله وعاد من عاداه الله، أي أبغض من أبغضه الله. هاي المدار كله يدور على هذا الأصل المتين العظيم الأصيل، وأحب في الله وأبغض في الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبسوا ولا مازال هذا كلام الشيخ، أنا مازال ما دعيت، ثم قلوا آمين. وعن أبي هريرة أو هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما مأخذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فآتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وقوله ما أخذها قال النووي أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء، وكلاهما معنى واحد، يعني يا أخي أو يا أخي فيه شوية يعني. فقال ما أخذت سيوف، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وهؤلاء كلهم أصولهم إيش؟ ماذا؟ عربية، واحد رومي واحد فارسي واحد حبشي، أصولهم ليست ماذا؟ عربية، وكانوا من الصحابة معروفين يعني، والقصص نتاعهم يعني سيرتهم سيرة مشهورة في الإسلام، سيرة مشهورة في الإسلام، سلمان وصهيب وبلال في نفر، وكانوا هالثلاثة ناس ضعاف في بداية الإسلام، كانوا في نفر في جماعة. فمر أبو سفيان، وهذه أيام الفتح مرت بنا في السيرة، أيام الفتح، فتح خلاص راح تفتح مكة، فلما مر بهم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت معاه جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بقليل، قال فلما مر بهم قالوا له كلام، ضروه بكلام يعني أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه، خاطر كاين بعض الناس كي نذكروا أبا سفيان لا يترضى عنه، يبقى الحاكم هذيك الصورة ماذا تاع أنه يحارب في بدر ويحارب في أحد ويحارب في الخندق غير محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبقى هذيك الفكرة في ذهنه فلا يترضى عنه. يقول أبو سفيان بن حرب كثير ما يقولش رضي الله عنه. وهذه لاحظتها وأنا أقص القصة نتاع البخاري هذيك، لما في أيام الهدنة في أيام الصلح، صلح الحديبية، لما أمر هرقل السعاة أمر جنوده ليأتوا له برجل من العرب من من من القرية من مكة، والتجار اللي كانوا في الشام، فجاءوا بأبي سفيان فصار يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نقص في القصة هذه لاحظت الناس ما كانوش يترضوا على أبي سفيان رضي الله عنه، فدائما تبقى الصورة في الذهن، ولعل الناس شافوا بزاف فيلم الرسالة يعني، فبقات هذه الفكرة هذه تاع الفيلم، خطر الناس على بالكم ينطبعوا بالأفلام، يشوفوا الأفلام يكروها يكروها يكروها فيحفظوا بلي هذا أبو سفيان الشر يعني، رأيت وهذا كذا وهذا حمزة وهذا إلى آخره، يبقوا شايفين على بعض الأمور، تبقى منطبع من الصغر ويا رايحة الناس تبقى شد الدين انتحى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأفلام، فتراه دائما يشوف هذاك العدد وهم دخلوا قاع في الإسلام وصاروا صحابة وحسن إسلامهم، ولكن لا يترضون عنهم لأنه يظن بلي هذا عدو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو دخل في الإسلام وصار صحابيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة أذوه بكلمة قالوا ما أخذت، يعني السيوف نتاعنا ما شبعتش من عدو الله، المقصود شكون؟ أبو سفيان، قال ما شبعتش، لم تستوفي حقها من هذا هذا العدو، قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله، ما أخذها، لم تستوفي حقها، ما داتش حقها من الدم نتاع العدو هذا عدو الله. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ كيفاش كلام هذا تقولوه أنتم في أبي سفيان؟ أبو سفيان راه شيخ قريش وسيد قريش، أتقولون هذا الكلام فيه؟ فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الرجل مار جاي لعندك ولا خارج من عندك؟ هذا في فتح مكة أيام الأخيرة يعني خلاص ما بقاش، فكان حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أو أبو سفيان، ثم دخل في الإسلام بعدها، دخل في الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، معروف الخطبة. فكثير يعني من الصحابة كانوا يحملوا شيء على أبو سفيان لأنه كان هو ماذا؟ هو اللي سير الحروب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يعني يقود الحروب ضده ضد الإسلام، فلهذا قالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله. فكأنه استعظمها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الكلمة كبيرة في رجل يعني سيد وشريف في قومه، تقولوا فيه أنتم صهيب وسلمان إلى آخره، فمشى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ خلاص الدرس راه محفوظ، ولا تطرد هؤلاء، وحذاري أن تطردهم واحبس نفسك معهم، هؤلاء يريدون وجهه. فقالوا قال أبو بكر رغم أن شوف المكانة، مكانة يعني مكانة أبي بكر لدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام عموما يعني، ومع هذا وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لعلك أغضبت إخوانك، أغضبتهم، راك غضبتهم الجماعة هذا، يعني راك تدافع على من؟ على أبو سفيان، ممن؟ من صهيب وبلال رأيت وسلمان، تدافع على أبو سفيان، حب يقول هذه الكلمة سلام ورحمة الله وبركاته، الكلمة هذه أقرها، كأنه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دافعش النبي، رأيتم؟ قال إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله، وهذا محل الشاهد، يعني إنسان اللي غضب ناس ضعفاء يحتقرهم يعني أمام ناس كبار، يحتقر خاوته لأنهم ما عندهمش مستوى، لا منزلة ولا مستوى، لا علم ولا مال ولا جاه ولا نسب ولا تحقرهم. لما تشوف ناس، وهذه من الملاحظات يعني اللي ينبغي الإنسان يتنبه لها يعني ويتمسك بالنصيحة فيها يشد عليها. أبدا يستني يستهزأ بخاوته ولو كانوا ضعفاء، لما يكون يجالس ناس محترمين يقولك هذو ناس محترمين، أو ما تغلطش ما تغلطش، وغير تهضر هضرة يغمز لك يقولك أنت ما تهضرش أمام هؤلاء، وش يكونوا هؤلاء باش ما نهضرش أنا، رأيت؟ فيولي يعني يصغار ويتقزم، ولو كان تفتح الأرض يدخل، رأيت حشمان بهم يعني. ولعلهم يكونوا من الناس اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى، من أولياء الله، ويكونوا ناس من عندهم يعني دراجة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه لاحظتها هناك في كثير من الناس، ولعل النفوس لما ما يكونش فيها الإيمان تميل لهذا الأمر بزاف. شوف لما يكونوا جالسين في جلسة يكونوا ناس يتكلموا غير في المستوى العالي، يعني ينطق واحد يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الآخر يشوف فيها يقول ما تذكرش الرسول وتذكر الآيات وتذكر هذه الأمور، رأيت؟ يقول كأنه مستوى هابط جدا، والإنسان يكون يتكلم غير بالدين، يعني ناس يعني ذكر إنسان يتعلم كلمة هنا يتكلم بها أمام ناس يعني، رأيت؟ فيقول له الآخر ما تتكلمش، لأنه أمام هؤلاء لا ينبغي لك أن تنطق أنت، ويكون هذا من أجهل خلق الله. وشنو عندهم تيكي؟ لا يكون عندهم يعني الأموال، فلازم كي يكون فلان أنت ما تهضرش. وهذه حالة شفناها يعني من قبل. وإذا حتى ولو أخوك يعني غلط، حاول كيفاش توجه الكلمة الكلام أنت، وتقول نعم صادق، ولكن حاول أنت تكمل الكلام أنت بطريقة، يعني إذا كان حتى وما عندوش طريقة في الكلام بحيث يعني ما أدري، تحاول كيفاش ترفع أخوك يعني عشيت، رأيت؟ هذه هي كما هذه نراها في كثير من المجالس. أنا رأي عندي صور يعني بين عينية، ولكن لا أريد يعني أن أطيل في هذا الأمر، نظن باللي الرسالة وصلت. فالإنسان ما يديرش بخوه قصرة أمام الناس. فقال أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت من؟ ربك، أغضبت الله سبحانه وتعالى. واش دار أبو بكر؟ ما خلاهاش في في صدره وسكرت، لا راح يجري لهم. علاش أغضبت الله؟ هالقضية قايرة وجه الله سبحانه وتعالى، ماشي قال الرسول راه شغل ما دليش قصة، أنا المهم خليهم هكذاك ما نقول لهم والو، رأيت؟ لأن القضية مش قضية نفوس، مش قضية أمام رضا الله سبحانه وتعالى وجه الله راح يجري لهم. قالهم أغضبتكم؟ إذا كان غضبتكم سامحوني. هذا أبو بكر يهبط يروح عند خوته، واخفض جناحك للمؤمنين. وهذه مراجعة النفس ومراجعة الأخطاء، الإنسان يراجع الخطأ تاعه. لو خطأت مع ناس في حقهم، ها؟ في أي خطأ أخطأت ومن بعد عرفت أنه هذا هو الحق، ما تقدرش تروح تقول لواحد اسمح لي. شوف العزة احنا وين وصلتنا، وصلت الواحد الدرجة، وهذه العزة بالإثم. ما تقدرش تهبط يعني شوية هكذا وتروح عند خوك وتقول له غلط في حقك يا أخي اسمح لي. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ غضبتكم كي قلت لكم هذا سيد قريش وكذا؟ فقالوا لا يغفر الله لك. شوف يعني حاجة معاملة كبيرة يعني. قالوا له ربي يغفر لك، علاش نزعفوا منك؟ أبدا، أنت احنا قلنا كلمة وانت قلت كلمة. شوف يعني احنا لو كان قالك يقيم الدنيا ولا يقعدها، ماشي يقعدها، ها يغفر الله لك يا أخي دلع، يزيدوا يدلعوه يا أخي بالتصغير، هذا مما يدل ماذا؟ على المحبة، ها على المحبة. والحديث وإن كان قال فيه الشيخ كلام كبير، أنا شرحت لكم المعنى الإجمالي الآن، نعود نقول الفوائد إن شاء الله في حصة مقبلة بحول الله تعالى وقوته. ولكن خوضوا هذه الفائدة، هذه خاصة هذه الفائدة، هذه أن الإنسان ما ينزلش من قيمة خاوته ولو كان المستوى نتاعهم يعني ضعيف، ناس ما عندهم شمال، ناس حالتهم حالة، لباسهم كذا يحشم باللباس تاع خاوته، يكون لابس مليح هو وخوه معاه ماشي لابس كذا، يقول يا ليت. ولعل نفسك تحدثك بهذا، فاطرد الفكر هذا، اطرد الفكر، ماهوش تطرده هو، اطرد الفكرة اللي راهي في راسك، ولا تطرد الذين، مفهوم؟ اطرد الفكر الذي في ذهنك، لان النفس تحدثك بهذا، الخواطر هذه الشيطانية. ولكن الانسان يرفع من مقام اخوانه، وخاصة اذا كانوا ضعفاء، كانوا فقراء، ناس ما عندهمش قيمة في المجتمع، انت ارفع من قيمة خاوتك مع هؤلاء، خاصة اذا كنت معهم، خاصة هذه خاصة حافظوا عليها، اذا كنت مع هؤلاء ماهوش فقط في الخلاء هكذا في البر ترفع لهم قيمتهم، واش من الفائدة هذه؟ خلينا ترفع ولا ما ترفعش عادي، واحد ما راح يستفاد، رأيت؟ ولكن مع هؤلاء ينبغي أن ترفع من قيمة إخوانك، لأن الله تعالى أعلم دائما وادرك أن الله رفعه. والله اخترت هذا الدرس، هذا فادني في هذه الأمور، كنا كي كنا في بيت الله في الحجة، هذه الفائدة برك يعني نديوها عمليا، يعني ما تكون في بيت الله عز وجل، زور بيت الله عز وجل راح تشوف أصناف الناس، كاين واحد وصلته الحضارة، واحد ما وصلتوش الحضارة، واحد يعرف يأكل بالمغرف، واحد يعرف يأكل بيديه، كل واحد كيفاش، واحد يلبس مليه، واحد يلبس برك لباس برك شليق ودور، يعني ما تولي انت تشوف الناس هادو، بزاف ناس اللي كيما نسمع انا واحد يقول وحنا هناك، نسمع واحد في التلفاز في الفندق سألوه جزائري ارجع للبلاد، قالوا له ما هي انطباعاتك يعني بعد ما جيت من الحج وكذا، قال لهم بالفرنسية يا طرود صالتي، بالفرنسية يعني قيل لهم بلاد مسخة، أرض الله بيت الله، تقول أرض مسخة، هذا واش لقيت قام الحج ديالك، قام الحج ديالك لقيت غير الوسخ، هاو بالك أنت رحت بالوسخ تاعك وليت بالوسخ، واش قصدوا الوسخ؟ الوسخ ماشي السعودية اللي دارته، ما همش المنظمين السعوديين والجيش السعودي والحماية المدنية تاع السعوديين والمرشدين والمطوفين اللي داروا الوسخ، الوسخ إذا درناه إحنا الحجاج، إحنا ناكلوا ونرميوا، رأيت؟ هو راح يكون لأن كاين واحد يجي من أوروبا يحوس على المزبالة، خطر مربي لهيه يحوس على المزبالة، واحد يجي من الجزائر كي حالتي كل ورمي، رأيت؟ درك في بعض الأحيان ترى الناس كل واحد منين جاي، كل واحد منين جاي، هل نعايروا الناس إحنا؟ نعايروا الناس، نعيب عليهم أو نعيبهم ونطعن فيهم على أنهم ما وصلتهمش الحضارة، ما وصلتهمش كذا، ما وصلتهمش كذا، تولي تتكلم في مثل هذا الكلام، ترى الناس كيف يعبدون الله، هل الناس المسخين والناس اللي ما كاش لبسه، احنا لبسوا القميص المحدد ونلبسوا كذا يعني مبيضوا يعني، والاخرين لابسين ماذا؟ واحد لابس خرقه، واحد لابس كذا، عمامه ما يشعر كيفاش دايره، لحيتو والطايره في السماء كذا الى اخره، بصح تشوف العباده تاعو كيفاش يعبد الله، كي تشوف فيهم هكذا. انا تذكرت كنا درنا هذا الباب قبل ما نمشي، كنا درنا هذا الباب، صدقوني بالله كي نقعد نشوف فيهم نوحد الله، نقول سبحان الله، هؤلاء أشعث أغبر ذو طمرين، ولا الحديث يعني لابس زوجة، تشوف الناس مثل هؤلاء كيف يعبدون الله، لابس يعني لحاف هكذا فقط، وهذاك اللحاف قاع مزيت قاع كذا إلى آخره، كاين بعض الناس يجوز عليه يقول لك شوف العفن، ولكن المؤمن اللي يكون طالع على هذا الأمور ويفوت على واحد مثل هذا يقول سبحان الله، قد يكون هذا أقرب إلى الله مني، تجي متوضي ودير المسك ودير كذا والعراقية ودير إلى آخره، ولعله هو بات ثم يوحد في الله ويبكي الله عز وجل، وانت بات في الأوتيل مكيف وكذا إلى آخره، هو بيت برا مغطي بسربيته بالفوطة تاعه تاع الإحرام إلى آخره، فالإنسان يوحد الله لما يوصل مثل هذه الأحاديث، يشوف بلي كاين الناس راهم قراب ربي، وانت مهما كنت في نظافتك وفي مستواك وفي المنصب نتاعك وما أدري في الأباهة وشارة الحسنة والهيئة الحسنة، راك أبعد أبعد أبعد أبعد ما يكون من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يحقرش الناس بالنظرة، وما يبدأش يتكلم على الناس أنهم مسخين وأنهم ما وصلوش وأنهم رطار الحضارة ما وصلتهمش إلى آخره. فهذا أمر مهم جدا لما يكون مع عباد الله، خلينا مع الناس الفسقة والفجار وكذا إلى آخره، هذا معاملة ثانية، صح مع الناس اللي يعبدوا الله تعالى يبيتون ركعا سجدا، شد لسانك، احذر أنك تلاقي الله عز وجل ويكون خصمك واحد من هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ولي ذلك والقادر عليه.